خرجت ودع اهلها وبيبا غاب، خرجت ودع اهلها وبيبا غاب. يا مرحبا بولاد سيدي قالوا اجمع سلوا سيوفهم باعلى مباعا، سلوا سيوفهم باعلى مباعا. الله الله الله الله يا بنية الوصول رد علينا، يا بنية الوصول رد علينا، ربي أعطاك عريس كريمة. يا بنية الوصول رد علينا، يا بنية الوصول رد علينا، يا بنية الوصول رد علينا، ربي أعطاك عريس كريمة. يا بنية الوصول رد علينا، أفطانك محلى زاد بهار. يا بنية الوصول رد رد علينا، أفطانك محلى زاد بهار. يا بنية الوصول ردي يا عاصمية، يا بنية الوصول ردي علينا، يا بنية الوصول ردي علينا، ربي أعطاك عريس كريمة. يا بنية الوصول ردي علينا، يا قياسك كفاكي فعملني. يا بنية الوصول ردي ردي علينا، حشمة ودين وتربية. يا بنية الوصول ردي ردي علينا، يا قوة حشمة ودين وتربية، يا بنية الوصول.